سلام عليكم. عام 92 في ريف دمشق الغربي، في شاب اسمه فارس الذيب. فارس الذيب عمره 22 سنة. هذا تحمل مسؤولية أمه وإخوانه، وعنده خوات أكبر منه وهو صغير لما كان عمره 14 سنة بعد ما توفى أبوه. لذلك كل اللي يعرفونه من أهله وجماعته وأهل المنطقة اللي ساكنين فيها كانوا يسمونه فارس الذيب وهو صغير لما كان عمره 14، ويشوفونه يشتغل ويكرف علشان أسرته فسموه الذيب، يعني يمدحونه. الولد في قمة الرجولة وهو صغير، كبر كبر كبر، تعلم صنعة اللي هي شغل الميكانيكا. كان صبي عند أحد المحلات، ومن محل لمحل ومن كراج لكراج لين صار عمره تقريبا 21 سنة، والكلام في 91، قرر بعد ما جمع مبلغ أنه يفتح له كراج. كراج صغير بسيط جدا، وكان على الطريق العام، الطريق المؤدي من دمشق إلى بيروت. وهذا الطريق كان يكثرون فيه اللي هم أصحاب التكاسي والسفر، وتعرفون الطريق هذا خصوصا اللي يعني المؤدي إلى بيروت كان طريق يعني معبر نشيط جدا، وكانوا ينتقلون فيه السياح، يعني يدخلون إلى سوريا ويروحون إلى بيروت ويرجعون إلى سوريا، يدخلون إلى مثلا الأردن، ويعني رايحين رادي. فالطريق هذا عامر بالشغل، كل شوي واقف عند فارس الذيب أصحاب هالتكاسي اللي جاي من لبنان واللي من سوريا رايحين لبنان، لأن هذا على الطريق وما يضيع. لما يجي وقت الشتاء أصحاب التكاسي من كثر روحاتهم وجياتهم سيارة تستهلك يعني وتحتاج إلى صيانة يعني، فبعضهم شو يسوي؟ يروح إلى كراج علشان يجدد له السيارة بالكامل، تواير، هيئة، يصفي الماكينة مثلا، يبدل الزيت والفلاتر وكل شيء يعني. يروحون عند منو؟ عند فارس الذيب، لأنه كان نشيط وشغله حلو ومرتب وأمين، وأبدا أسعاره كانت يعني في قمة الروعة. فأصحاب التكاسي قاموا يعرفونه. مر عليه يوم من الأيام واحد اسمه دوريد، دوريد لبناني، سايق تاكسي لبناني جاي من لبنان، تعطلت سيارته، دلوا على الكراج، وقف عند فارس الذيب واشتغل له وكذا وانبسط عليه. فصار هذا دوريد يكلم السواق الثانيين اللبنانيين أصحاب التكاسي، خصوصا أهل السفر اللي يطلعون من بيروت ويروحون إلى سوريا، يمرون على هالطريق، يقول لهم إذا تبون ترى في كراج، في ولد اسمه فارس الذيب، هذا ما شاء الله عليه وأسعاره حلوة وشغله حلو وكذا. والناس صارت تجيهم ما شاء الله، قام شغله يقوم يعني أكثر وأكثر وتزدهر شغلته يعني. راحت الأيام وجت الأيام، هذا دوريد كل ما يمر بهالطريق يوقف عند صاحبنا فارس الذيب، يقعد يسولف معه ويضحك وكذا، وصار بينهم يعني صداقة. كل ما نزل من بيروت يجيب له هدايا معاه وكذا، تبي شيء أجيب لك من لبنان، يقول لا مشكور يعطيك، وصاروا أصدقاء يعني. هذا بالروح وبالردة يوقف عند فارس الذيب، لا مرات إذا كان مشواره في الليل يوقف عند كراج فارس الذيب، ينام عنده ليلة ويكمل طريق اليوم الثاني. وعلى هالمنوال وصاروا صداقة يعني بينهم. المهم يوم الأيام جاء حق فارس قال أبي منك شغلة. قال له شنو؟ قال أبيك تسوي لي صندوق مخفي داخل السيارة علشان أحط فيه البطاريات. أيامها كانت تنشط عندهم قصة تهريب البطاريات، بطاريات السيارات من لبنان إلى سوريا، يدخلونهم تهريب يعني، يعني علشان يفلتون من الجمارك وغيره، وكان لها قيمة يعني، كانت رخيصة في لبنان غالية في سوريا. فيقول أبيك تسوي لها صندوق على الأقل أهرب فيه 4-5 بطاريات. قال لا أفع عليك. وهذا فارس فنان بالشغل، فعلا قاعد يسوي له مكان داخل السيارة نفس الصندوق، وهذا يعبي فيه البطاريات يهربهم من لبنان يدخلهم سوريا. ومشى أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، وماشى مع رايح راد رايح راد على سوريا، ويمر صديقه ويعطي اللي هو فارس ويعطي هدايا، يعطي شيء يعطي. يوم الأيام جاه بالليل قال له فارس أبي منك خدمة. قال له شنو؟ قال أبيك تجي معاي مشوار إلى بيروت، وأبيك أنت تسوق، لأن أنا صراحة تعبان وأنا بهرب كم بطارية وكذا وفيها يعني رزقة، فأبيك تجي معاي بنروح إلى لبنان نأخذ البطاريات ونرجع، وراح أعطيك حقك. وترى المسافة ما هي يعني مسافة يعني روحة وردة ما أطول معانا 4 ساعات يعني بالكثير. قال له حاضر ما في مشكلة، وثق فيه. فعلا ركبوا السيارة، واللي ساق السيارة منه فارس الذيب، ومشوا على الخط. يوم وصلوا للحدود السورية مع لبنان، الحين هم في سوريا إلى الآن، ولا هذا الكمين اللي كأنه منتظر هالسيارة هذه. أهلا، تعال تعال تعال، انزل انزل. فارس مو فاهم شو السالفة، وفارس يعرف انه ليش كان مأمن، يعني لأنه في الروح أصلا هذا يكون فاضي ما عنده شيء، يروح يجيب البطاريات السيارات من لبنان ويجي. وبعدين شغلة تهريب بطاريات يعني ما هي مصيبة، يعني ما هي جريمة كبيرة يعني، بس الكمين اللي شافه ضباط وشرطة قال شو السالفة، قال خلي فتشون السيارة ما فيها شيء. وهو كان يعني على اتفاق مع دوريد اللبناني، أوقفوا نزلوا فارس على طول كلبتشو، ونزلوا معاه منه دوريد وكلبتشو. قالهم يا جماعة شن صاير؟ كان فتش السيارة. كان فتشوا، يوم فتشوا السيارة ولا فيها ربطات دولارات وفيها قطع كياس مخدرات. هذا دريد طلع ما يهرب بطاريات، هو صح كان في تهرب لكن ما كان يشتغل بهالسالفة، لا لا لا، هذا كان شي يسوي يهرب دولارات إلى لبنان ويأخذ من لبنان مخدرات يجيبها لسوريا، وينقل من سوريا مخدرات لبنان وكذي، وشغال مثل المنشار كل شيء يتهرب يهربه معاه، يبيع هني يبيع هناك، ينقل هذا لهني، وشغال وين يحطه في الصندوق اللي مسويه منه، اللي مسويه فارس. أول ما مسكوهم وطلعت المخدرات دوريد قال أنا مالي شغل يا جماعة، هذا فارس صاحب كراج، وأنا السيارة أصلا كنت مخليها عنده، وهو اللي مسوي هالصندوق المخفي أنا ما شفته صراحة، واللي داخل الصندوق له، وهو اللي كان يسوق السيارة يا جماعة، أنا بس مجرد صاحب السيارة، وأنا لأني مريض وكنت أبى أوصل لأهلي في بيروت، وهو اللي كان بيساعدني، فهو استغلني يعني. لبست التهمة فارس، فارس حط إيده على رأسه، انصدم حياته مرت عليه بثواني، أمه وإخوانه وخواته والشغل اللي اشتغله من عمره 14 سنة لين سواله كراج، والمشاكل اللي مرت في حياته وكلها راحت بلمح البصر. التهمة واضحة، هو اللي مسوي الصندوق وهو صاحب الكراج وهو اللي كان يسوق السيارة، وهذاك ينكر. المهم أحلوهم للتحقيق، اعترف اعترف، ضرب ضرب ضرب ضرب، لين خلوا فارس يعترف فعلا ان المخدرات له، وان هالدولارات هو اللي يهربها، وان هو اللي مسوي هالصندوق هذا علشان يهرب فيه، وان دريد ما له علاقة في السالفة. شغالة تحقيقات. المهم التحقيق في القضايا اللي نفس هذه اطول، ما هم فاضيله، فتروح القضية يعني على ذمة التحقيق تقعد لها 2 3 4، على ما توصل قضيته في المحكمة يبي له سنة ولا شوي. أول جلسة تأجل بعد 6 أشهر، ثاني جلسة بعد 2 سنين على ما يجيبونه، يعني بياخذ له 2 3 سنين في السجن قبل لا يوصل أصلا للمحكمة، والمحكمة بعدين تعطيه الحكم مثل ما هم شافوا، معاه المخدرات والفلوس، وهو اللي سايق سيارة، وهو اللي صانع الصندوق المخفي، وهو صاحب الكراج. خلاص قاعد يبكي بهالسجن. ادريد هذا اطلقوا صراحة لكن بكفالة الى ان تنتهي قضيته، وممنوع انه يسافر من سوريا، وحاطين عندهم منه فارس خلاص هو المتهم. وتروح الأيام وتجي الأيام، فارس ما هو قادر يتقبل أنه خلاص راح ينسجن، وأنه يبتعد عن أهله، وأنه يتورط في قضية مثل هذه. بيجي الولد، بيجي عمره 22 سنة، بيجي ولد ناجح ووراء مسؤولية وأمه وخواته، شلون ما هو قادر وهو بريء؟ ولا وخلوه يعترف، من كثر الضرب اعترف. قاعد في السجن يبكي، فصارت فيه مثل الحالة النفسية. قام يمشي طول اليوم داخل العنابر، رايح راد، يكلمون السجناء، يا ابن الحلاق تراك زعجتنا والله دوختنا، قاعد يقول رايح راد. الولد صارت فيه الحالة كل ماله وتزيد، صار يعني تسولف معه كأنه مو معاك، في عالم ثاني، دخل في اكتئاب شديد، كل شوي يفكر انه ينتحر، كل شوي يفكر انه يشنق نفسه، يقتل نفسه، يدور اي شيء عشان بس ينهي حياته. السجناء كل شوي منادين الحرس، تعالوا لحقوا عليه هذا لا ينتحر، تعالوا لحقوا عليه هذا ما خلانا ننام، تعالوا لحقوا عليه هذا سوى كذا. كل شوي كاتبين في تقرير، هذا مزعجهم داخل السجن. ويوصل خبر الى ضابط عندهم في الاداره، مالت اداره السجن، اسمه زياد الحمد. زياد الحمد كان نقيب، وهذا ضابط حقوقي، يعني عنده شهاده حقوق ومتعلم. يعني شيء ثاني، زياد الحمد ولد شيخ عشيرة معروفة جدا، وكلمته مسموعة حتى على الضباط اللي أكبر منه، علاقات وكذا، وأبو شيخ العشيرة حتى واصل مع السلطات، يعني الولد له مكانة، لكن الولد في قمة من الروعة والاحترام، أخلاق. لما وصل لهم القصة قالوا له هذا عمره 22 سنة وكل شوي بينتحر، قال جيبوه ويجيبونا عنده في الإدارة. قال إيش فيك؟ ما يعني ما توب أنت، كل شوي مسوي مشاكل، كل شوي كذا، وهذا قاعد يبكي، الله يخليك يا عمي، الله إيش تبي؟ قال له والله أنا مظلوم، والله العظيم، وأنا قصتي كذا، أمي وخواتي وإخواني، ومستحيل أنا أسوي، وبعدين أنا ناجح وعندي كراج، وكراجي على الشارع العام، والحمد لله أطلع خير من رب العالمين، أنا مستحيل أفكر فتشوا بيتي، شوفوا إذا أنا عندي شيء من هالمخدرات ولا من هالدولارات، فتشوا على الأقل الكراج اللي أنا فيه، إذا لقيتوا شيء أنا ما عندي مشكلة، بس أنا والله مظلوم، هذا ضحك علي اللبناني دوريد، وهذا تعرفت عليه عن طريق الكذا كذا كذا، وقاعد يشرح له. كسر خاطره، مع أن الضباط ترى في السجن، ترى كل سجين يقوله نفس الكلام، ممكن السجين يطلع بريء وممكن يطلع مجرم، لكن الكل يقول أنا بريء. فترى دور ضباط السجن إنه ما يتعاطف، وبعدين مو هو اللي يسجن ولا هو اللي يعفو، في شيء اسمه محكمة، وهو دوره تنفيذي فقط. كسر خاطره، لكن هذا عنده علاقات وكذا يعني. قال له زين تعال، أنت وين ساكن؟ قال المكان الفلاني، وهذا اللي معاي طلعوه بكفالة لكن ممنوع من السفر إلى أن تجي موعد المحاكمة، وأنا الحين صار لي أكثر من سنة والأول جلسة أصلا ما وصلت. قال ماشي خلاص. قال له روح وبعدين أنا بتصرف. قام الضابط هذا اللي هو زياد الحمد ورفع التليفون على واحد من أصدقائه ضابط في المخابرات، يكلمه بالتليفون يقول له كيفك شو أخبارك؟ قال اليوم أنا عازمك على لعبة الزهرة. طبعا هي شفرة بينهم لما يتكلم بالتليفونات، يعني إني أبيك موضوع ضروري. هو متعودين بينهم بين بعض إذا تكلموا، إذا قال لعبة الزهرة يعني تعال ترى بيك موضوع كبير يعني. قال له حاضر الليلة أجيك، وفعلا جاء. قال له عسى ما شاء. وهذا الضابط صديقه وزميله في نفس الدفعة اللي تخرجوا منها الضباط، لكن هذا راح للسجون وهذا راح للمخابرات. قال له اسمعني، في واحد يا أخي كاسر خاطري يضحك. قال له يا زياد أكيد المتهم يعني بيكسر خاطرك ويمثل عليك إنه بريء وكذا، أكيد ما حد راح يقول لك إن أنا مجرم، فلا تعاطف معاهم لا يضحكون عليك. قال له يا ابن الحلال اسمعني، احنا ايش خسرانين؟ انا بسوي له شغله لله في الله. قال له شنو؟ قال له شوف، هذا معاه واحد لبناني، واللبناني هو صاحب التاكسي، وهذا اللبناني هو اللي يقول ان المخدرات والدولارات واللي سوى الصندوق المخفي في السياره نفسها التاكسي، واللي كان يسوق التاكسي هو فارس الذيب. لكن فارس يقول والله العظيم انه هو اللي ورطني وجاني وقال لي ابيك مشوار ونروح فيه الى لبنان عشان نهرب بطاريات السيارة. احنا خلنا نمسك هذا دوريد ونحقق معاه. قال له اوكي. قال له انت عن طريقك ابيك تسحب لي. قال له اوكي افعلك. نسحبه بدعوى الاشتباه، انا مشتبه فيه. وفعلا راح وسحب دريد يحقق معاه. شوي او تنهال على هالضابط، هالضابط المخابرات الاتصالات والواسطات ضباط وافراد ومسؤولين، انصدم كلهم يتوسطون حق دريد اللبناني صاحب التاكسي، ايش تبي فيه وليش ماسكه وليش ساحب للمخابرات وكذا. ويقوم ويتصل على زياد، قال له يا زياد الحقني. قال شو صار؟ قال يا ابن الحلال انا من سحبته وتنهال علي الاتصالات ومسؤولين والكل يهدد فيني، انت ليش تسحبه وشنو علاقتك فيه وليش ساحبه للمخابرات؟ هذا منو هذا يا زياد؟ فهمني صاحب التاكسي دريد هذا منو؟ قال بس هذا شكله تاجر مخدرات كبير وله علاقه وعنده ناس يوظفهم معه، لكن انا اوريك فيه. ويقوم هذا زياد قاعد اقول لكم ابو شيخ عشيره واصل عند القياده الكبار، ويتصل على ابوه يقول له السالفه، يا يبا ترى انا ورطت صاحبي ضابط في المخابرات على موضوع ابى اساعد فيه ولد. قال لا يا ولدي والله جزاك الله خير، ايش تبي؟ قال الحين صاحبي تورط. قال لا والله ما يتورط. ويقوم ويرفع التليفون، على ايامها كان عندهم وكيل وزاره الداخليه يعني، ويكلمه في الموضوع. قال ما في مشكلة خلي يجي ولدك. ويروح للضابط زياد الحمد. يوم دخل عليه مرحبا سيدي وكذا، قال له تفضل شنو اللي عندك؟ قال والله يا سيدي أنا تصرفت من نفسي لكن بدافع يعني الأمانة إن هذا الولد بريء، وإحنا يوم اشتبهنا في دوريت وتم ضبطه عن طريق المخابرات انهالت علينا اتصالات وعنده معارف وكذا وكذا وكذا، وجتنا معلومات ان هذا تاجر مخدرات خطير، فاحنا مستغربين هالضباط هذول والمسؤولين شلون يعرفونه. هني كبرت السالفة وينفتح ملف تحقيق على مصراعي. كل ضابط وكل مسؤول اتصل في ضابط المخابرات وتوسط حق دوريد يتم سحبه، وسحبوا هالضباط وهالمسؤولين وأشرف وكيل وزارة الداخلية السورية على هالموضوع بنفسه وشنو علاقته. ودوريد اعترف وبطل الجربة، ولا دوريد تاجر مخدرات معروف جدا في بيروت ويدخل مخدرات لسوريا وينقل إلى لبنان، ودولارات مزورة ودولارات مهربة وقصة كبيرة عريضة. وش يسوي الحبيب دريد؟ اعترف ان هذول الضباط والمسؤولين كلهم كان يرشي، حتى الضباط اللي ألقوا القبض على فارس في الجوازات، هذا أصلا الكمين كان مدبر وكان مرتبة دوريد مع رجال الأمن علشان فقط يلقون القبض على فارس، لأن كانت في شبهة على دوريد من كثر ما يدخل إلى لبنان ويطلع ويدخل سوريا وكذا، اشتبهوا فيه كانوا يضبطونه، فقالوا له أنت مستحيل تطلع الحين من سوريا إلا ما يضبطونك، أفضل شيء تخلي واحد هو اللي يسوق سيارتك علشان نحط المصيبة على رأسه. اختار منه؟ اختار الولد فارس الديب المسكين هذا، وطاح فعلا في الخطة. وهذول طبعا كانوا مضبطين الفكرة كاملة وخلوه هو اللي مهرب، هو اللي كان يسوق السيارة، وهو اللي مسوي هالصندوق فعلا بالكراج اللي يشتغل فيه. وتنقلب القضية 180 درجة، طلع فارس براءة وتم الإفراج عنه، تم إلقاء القبض على ضباط ومسؤولين وتحاكموا لأنهم طلعوا متعاونين ويأخذون رشوة من دوريد. أما دوريد تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة، وكانت هذه نهاية الثقة، لأنه بكل بساطة اللي ما تثق فيه أصلا ما يقدر يخدعك. مالكم بالطويلة، فارس بعد ما طلع من السجن ورجع حق أمه وخواته وأخوانه، ورب العالمين فتح عليه من جديد، ورجع اشتغل في الكراج، وكان أكثر حذر وتعلم من اللي حصل معاه إلى عام 2012، قرر أنه يطلع من سوريا وخذ أمه وأخوانه وزوجته بعد ما تزوجها، والآن عايش بخير ونعمة في ألمانيا ويملك أكبر الكراجات. طبعا فارس الذيب صديق خاص حق منه حسان ولد الشيخ أبو فلاح اللي هو زوجته الألمانية فالنتينا الله يسعدهم ويحفظهم، ووجه لهم تحية الآن. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.